وشعور برؤيته للقدر وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها لأن الله عز وجل يتفضل بها علينا.